أما حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، فهذا في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل، لأن الإنسان لو انتعل قائما والنعل يحتاج إلى معالجة فربما يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل، ربما يسقط على قفاه وتنكشف عورته أو يتضرر. وأما نعاله المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل الإنسان وهو قائم، ولا يدخل ذلك في النعل، لأن نعالنا الموجودة يسهل خلعها ولبسها. والله موفق.